الأخ يسأل عن حكم القتال تحت راية الجبهة الإسلامية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل يعني السائل في حكم القتال تحت الجبهة الإسلامية. الجبهة الإسلامية يا أيها الإخوة يعني فصيل تشكل في الأيام الماضية والأسابيع الماضية، والحكم على شيء فرع عن تصوره، الحكم على شيء فرع عن تصوره، ليس كل ما يوضع عليه إشارة أو كلمة إسلامي سيكون إسلامي. فلقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تغير المسميات وتسمى الخمر بغير اسمها. كلنا يعلم الآن الخمر تسمى مشروبات روحية، وهنالك مصارف إسلامية وبنوك إسلامية، وهنالك طواغيت يسمون ولاة أمور. فكون الطاغية يسمى ولي الأمر فتسمى الراقصة راقصة إسلامية أو رقص إسلامي، كما يسمى الآن بعض الغناء غناء إسلامي، وفيه النساء وفيه الرجال وفيه المعازف التي تعزف، وفيه ما يغضب وجه رب العزة جل وعلا. فحقيقة الجبهة الإسلامية يا أيها الإخوة هي جبهة مكونة من 60 فصيل، وعدد هذه عدد أفراد هؤلاء الفصائل قرابة 52 ألف شخص. في الأساس نواة هذا هم لواء الإسلام، ولواء الإسلام يعني قائده محمد عبد الله أظن زهران علوش، وهو رجل يعودي بمشروع وأخذ تعليماته من دولة آل سعود. يكفيكم بأنه يعني دخل وحج ورجع بأمان. وأتحدى لو أن الشيخ أبو بكر البغدادي يعني وصل فقط لتركيا، أو وصل الشيخ أبو بكر الجولان أبو بابو محمد الجولان لو وصل أيضا إلى تركيا، أو أحدهم وصل إلى أي حدود بلد عربي وتم القبض عليه، حقيقة سيتم محاكمته وسيدفع برأسه الملايين. يكفيكم أن الجبهة أو الجبهة النصرة أول ما خرج اسمها صنفت مباشرة تحت لائحة الإرهاب. يكفيكم أن هذا الفصيل لا يعني لا زالت الفضائيات تتكلم عن اجتماعاته مع أمريكا مع نفيه، لكن كما يقولون ليس هنالك نار بدون دخان. محمد زهران علوش يعني معروف عنه عداوه للإسلام وللمسلمين، معلوم أن أيضا أبو عيسى، ومن أراد أن يرجع إلى الفيديوهات كما يقال يرجع إلى كلام أبو عيسى يقول نحن سنقيم الشعب السوري، وحتى أنه سيشارك فيها جميع العقل صراحة رئيس مجلس الشورى. فهؤلاء الناس إخواننا الموجودون في بلاد الشام يعلمون أن عندهم سلاح يعني وعتاد يعني كما يقال لا زال ملفوفا بأوراقه، وما زال وما زالت الأسلحة موجودة بشحمتها أو الشحم عليها كما يقال. فهذا الفصيل يا أيها الإخوة يسمى بالجبهة الإسلامية، لكن حقيقة هو يعني فصيل علماني بحث. صرح كما قلت لكم أبو عيسى رئيس المجلس الشورى بأن هذا الفصيل سيقيم دولة مدنية، والدولة المدنية يا أيها الإخوة معناها خلاف الدولة الشرعية. الدولة المدنية هي التي تستمد تشريعها من الشعب، هذا معنى الدولة المدنية. والدولة الشرعية هي التي تستمد دينها وشرعها من رب السماوات والأرض. فقول بعض الإخوة أن أبو عيسى رجع عن كلامي واعتذر، أين رجع وأين اعتذر وأين تغيرت المناهج؟ الرجع واعتذر، هنالك مشروع سبقهم إليه إخواننا في الدولة الإسلامية. إن كانوا صادقين فلينضموا إلى إخواننا في الدولة الإسلامية، إن كانوا صادقين ليرجعوا إلى كلام الفقهاء في مسجد الضرار إذا بني بجانب مسجد آخر. فكيف بتجمع كبير للدولة الإسلامية ولمشروع إسلامي كبير، لماذا لا يرجعون ولا ينتمون إليه؟ لماذا لا يرجعون إليه؟ به بعض الناس هذه تحت يودة ورق على حبل وقام خاص أن يرجع منه رجوع خاص، يعني الردة لله عز وجل. الإخوان المسلمين يقولون الحكم إلا لله، ويقول الإسلام هو الحل، لكن في الممارسة العملية يقولون بأن الديمقراطية هي الطريق، وأن الديمقراطية هي نفس الشورى، وأن الديمقراطية هي الإسلام. أما كلام في ورقة وهو بيان الجبهة الإسلامية أن هذا يعني رجوع لأبو عيسى، هذا ليس رجوع بل هو كلام عام، والتوبة الخاصة تلزم منها توبة خاصة، والتوبة العامة يلزم منها توبة عامة. فأحذر إخواني أيها الإخوة من هذه الجبهة والأيام. حقيقة لمن لم تكن له بصيرة بحقيقة هؤلاء الناس، الأيام القادمة كفيلة بأن تفضح من لم يفضح. لكن كما قال الله جل وعلا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الدجال، قال عنه: فتنة لكل مفتون. فالأصحاب البصائر وأصحاب النهى حقيقة يرون من الفتنة ما هي مقبلة، ما يراه غيرهم بعد أن تأكل من دينه ومن عرضه. فيا أيها الإخوة، يعني الحذر من فضيلة الشيخ أبو المنذر، بارك الله فيك. لكم الله فضيلة الشيخ، لكم الله فضيلة الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالطبع يعني أنهيت يا أيها الإخوة، يعني الكلام يعني كثير في هذا الموضوع، وبعض الناس يعني يظن بأن بيان الجبهة يعتبر هذا البيان يعتبر بأنه يعني توبة. هذا البيان ليس بتوبة، وإخواننا على أرض الواقع يعلمون حقيقة هذا الفصيل، ويعلمون حقيقة هؤلاء الأفراد. ولعل بعضكم يعني قد سمع قبل أيام بعض إخواننا هنا على هذه الغرفة حينما بيّن حقيقة هؤلاء الناس وحقيقة أفرادهم، وأنهم حقيقة لا ينتمون ولا يعني ليس عندهم أي مشروع إسلامي، بل هم علمانيون. وقد وضعوا يعني طارمة كما يقال، ووضعوا يافطة إسلامية، والأيام القادمة والقابلة كفيلة بأن تفضحهم وسيفترق الناس إلى قسمين في نهاية الأمر. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.